تفضل شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ابتدأنا في الأسبوع الماضي الكلام على الحديث الحسن، وتناولنا شيئا في مقدمة الحديث الحسن، وقلنا أنه تم نزاع كبير بين الأئمة خاصة من المتأخرين في حد الحديث الحسن، ولأن الحديث الحسن وسط بين الصحيح والضعيف، فلذلك اختلفت نظرة العلماء فيه، ومن ثم اختلف العلماء في حده، وضع حد منضبط. لذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة يقول: وأنا في إياس يائس من أن أجد حدا ينضبط ويدخل تحته كل الأحاديث الحسان، يعني ما فيش حد منضبط يستطيع أن يحد به الحديث الحسن، وذلك لأنه مجموعة من الأحاديث الضعيفة. وذكرنا كلام الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في أن العلماء اختلفوا في الحديث الحسن، فقال: قسم العلماء الحديث إلى قسمين، قسم اتفقوا على صحته وهو الصحيح، وقسم اتفقوا على ضعفه وهو الضعيف، وقسم ثالث متنازع فيه وهو الحديث الحسن. فبعضهم يرى أنه إلى الضعف أقرب، وبعضهم يرى أنه إلى الصحة أقرب، ومن رأى أنه إلى الضعف أقرب إنما رأى ذلك حيث أنه رأى علة في الحديث، والذي رأى أنه إلى الصحة ربما خفيت عليه العلة، أو أنه لا يعدها من العلل، أو أنه لا يعدها من العلل، يعني من العلل القادحة. فطبعا كنا تكلمنا عن مسألة العلة، قلنا أن من العلل ما هو قادح ومنه ما ليس بقادح، هناك علل قادحة وعلل غير قادحة، وأن جماهير المحدثين إنما يعلون الحديث بالعلة القادحة، وبعض المحدثين يعل الحديث بأي علة كانت ولو أنه اختلف في الرواة أو اختلف على راو، فإنهم يعدون ذلك علة، والجماهير على أن العلة هي العلة القادحة، المعتبر عندهم في العلة هي العلة القادحة. فمن ثم نشأ الاختلاف في الحديث الحسن، ولذلك ذكرت لكم أنه يعني الاختلاف الكبير بين المعاصرين في هذه الأزمنة في مسألة التضعيف والتصحيح إنما يدور غالبا في الحديث الحسن. فمثلا الأحاديث التي انتقدت على الشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر بن الألباني رحمه الله تعالى، هذه الأحاديث غالبها من الأحاديث الحسان التي يختلف فيها على هذا النحو الذي ذكرته الآن، يعني متنازع فيها، هذا يرى أن فيها علة، هذا يرى أن فيها علة، وربما يعني كلام الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أراه دقيقا جدا، ربما أنت ترى أن في الحديث، أو ربما بعضهم البعض المضاعفين أو المستدركين يرى أن الحديث فيه علة، والشيخ لا يعد هذه أصلا علة، يعني لا يعدها علة قادحة، تقول الحديث فيه كذا مثلا ويقول لا هذه ليست علة قادحة. فمن ثم اختلاف في الأصل، في أصل القاعدة لا في التفاصيل، يبقى الاختلاف عندنا أحيانا بيكون في الأصل، في أصل القاعدة، وأحيانا بيكون في التفاصيل. في التفاصيل يعني يعني هذا يرى أن هذا الحديث له شاهد، يرى أن هذا يصلح أن يكون شاهدا للحديث فيعتبره، فيرقى الحديث من الضعف إلى الحسن، الحسن لغيره. وبعضهم يقول لا، هذا لا يعتبر شاهدا للحديث، فلا يرى أصلا صحة الاستشهاد بهذا الحديث، فيكون معينا للحديث الضعيف الآخر، وربما هذا يعني يرى أن الضعف ينجبر بمجموع الطرق، وهذا لا يرى أنه ينجبر بمجموع الطرق. فالأمر يعني سهل إن شاء الله، واسع، ويعني لا يطعن من خلاله في علم الأئمة، ولا يطعن فيه في علمائنا الأكابر. طيب قلنا النوع الثاني الحسن، من يقرأ؟ من بداية شيخ من أول. النوع الثاني الحسن. النوع الثاني الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينطرح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده. فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. طيب هنا بدأ في الكلام عن الحديث الحسن فقال هو كالصحيح في الاحتجاج، يبقى في الاحتجاج في أصل الاحتجاج هو كالصحيح، لكن لو أنه تعارض عندنا حديث صحيح مع حديث حسن أيما نقدم؟ إذا في مسألة التعارض ينظر، هناك مراتب في مسألة التعارض، ينظر إلى مراتب التعارض، فإن كان هذا الحديث حسن والحديث الآخر صحيح فيقدم لا شك الحديث الصحيح مقدم على الحديث الحسن، لكن في أصل الاحتجاج به فهو محتج به عند الجماهير كالصحيح. ومن هنا نستفيد فائدة وهي أن بعضهم لا يرى جواز الاستدلال بالحديث الحسن على صفات الله عز وجل، هذا موجود، بعض المعاصرين يقول أنه لا يحتج في إثبات الصفات بالأحاديث الحسان، وهذا قول يعني قد أبعد فيه جدا قائله، هذا القول أبعد فيه قائله، لأنه يعني الحديث الحسن جماهير العلماء على الاحتجاج به كالحديث الصحيح من حيث الاحتجاج، هذه واحدة. الثانية أنه أصلا مختلف فيه كما علمتم الآن، هل هو قسم من أقسام الضعيف أو هو قسم من أقسام الصحيح، وقد نصصنا من ذي قبل على أنه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تبعا للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم يرى أن الحديث الحسن قسم من أقسام الضعيف، لكن الضعيف الذي ذكره الإمام أحمد وقال أنه يستشهد به أو أنه مقدم عنده على أقوال الرجال ذكر سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وهذه عندهم لا عندهم حسنة، عند المتأخرين حسنة، فهذه السلسلة لما نظروا فيها قالوا أنها حسنة أصلها حسن، وإلا ففيها نكارة يعني أحيانا يكون فيها نكارة. فإذا فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال وهذا عند أحمد هو الذي قال أنه ضعيف ومثل له، خلاص. فالحسن عند الإمام أحمد جزء يندرج تحت الحديث الضعيف، لأنه كما تعلمون أن المتقدمين ما كانوا يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام سوى ما عرف عن الإمام الخطابي، فهو أول من تكلم وقسم الحديث وأضافه لأهل الحديث، خلي بالك أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الإمام محمد بن سليمان الخطابي رحمه الله تعالى صاحب كتاب معالم